إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الوصاية بتقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. فما أوتي عبد أفضل ولا أكرم ولا أحسن من تقوى الله. قال الحق جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تقدم معنا في الخطبة الماضية ما للأمن من أهمية، فإن الأمن والأمان نعمة عظيمة من الله يتفضل بها على من يشاء من عباده. الأمن والأمان نعمة من الله، الأمن والأمان نعمة عظيمة من الله، وهو أهم من نعمة الرزق، كما مر معنا في قول إبراهيم الخليل: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فطلب وسأل صلى الله عليه وسلم من ربه الأمن أولا، ثم ثنى بطلب الرزق، وذلك لأن الرزق أو سعة الرزق مع خلل في الأمن لا يساوي أي شيء. إذن مر معنا في الخطبة الماضية قيمة الأمن والأمان، قيمة الأمن والأمان، ونتكلم في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى عن الوسائل والأسباب التي تجلب الأمن والأمان. من هذه الأسباب ومن هذه الوسائل عباد الله، وقد ذكرت في الخطبة الماضية أننا مسؤولون عن هذه النعمة أمام الله، أننا مسؤولون جميعا أمام الله عن هذه النعمة، كل بحسبه. فما هي الأسباب وما هي الوسائل التي بإمكاننا إذا فعلناها إذا ذرناها وطبقناها من شأنها أن تجلب لنا الأمن والأمان؟ أولا، عبادة الله وتوحيده. الأمن بينه، احنا عايشين في الظل تاعو وعايشين في الخير تاعو، ها أنتم ترون هذه النعمة التي فقدها كثير من المسلمين. نسأل الله أن يعم بهذه النعمة جميع بلاد المسلمين. من بين الأمور التي تستجلب بها أو يستجلب بها الأمن، أولا عبادة الله وتوحيده. كل واحد خصو يجد ويدير كل ما في الوسع تاعو باش بأن يكون عبدا لله. يصلي الصلاة وقتها، يصوم، يصلي جميع ما أمر به يحاول يطبقه، وجميع ما نهى عنه الله يحاول يبعد منه. بهذا بهذا فإن الله تبارك وتعالى يتفضل بهذه النعمة علينا. يشتد النعمة مش متوقفة على إيش؟ متوقفة على مثلا خصنا كذا وكذا من البوليس، خصنا كذا وكذا من المخابرات، خصنا نعم هذه وسائل، لكن الأمن الحقيقي الذي يؤمن هو الله، الذي يؤمن حقيقة هو الله. قال الحق جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط يا رب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني العبادة هي أقوال وأفعال ترضي الله تبارك وتعالى، جميع ما أمرك الله به من الأقوال ومن الأفعال حولاش تبخوا إلى بيت الأمن يستمر، إلى بيت الأمن يستمر مع توحيد الله ونبذ الشرك أيضا، أن توحد الله في أفعالك، فلا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله. العبادة والتوحيد هو اللي مش أنواش يحقق الأمن، الأمن. قال الحق جل وعلا: فأي الفريقين، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سنتي عبد الله تبارك وتعالى وتبعد على الشرك، تعتقد في واحد بأنه له تصرف في الكون، ولا يقدر يعطيك الولد، ولا يقدر يعطيك الرزق، ولا هذا الساحر بإمكانه أن يضر بك، هذه كلها أمور تتمس باش بالعقيدة بالتوحيد. لا، تيكون قلبك آش دائما متجه الله تبارك وتعالى، فهو المعطي وهو المانع وهو النافع وهو الضار، هو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، لا أحد يستطيع أن يوصل إليك نفعا ولا أن يضر بك إلا إذا شاء الله. العقيدة التوحيد لا يعتقد في تشي واحد، كل شيء تيبانيك آش تيبانيك بحالك ضعيف مفتقر إلى الله. ماشي لا تشوف واحد آش عنده تصرف في الكون يقدر يجيب الشتاء، وهذا الصالح يقدر يعطيك الولد، وهذا يقدر يعطيك الخدمة، وهذا يقدر يعطيك، وهذا يقدر يعطيك. طيب الله تبارك وتعالى شنو وظيفته؟ أين ربوبية الله؟ ولذلك من أعظم ما يستجلب به الأمن والأمان توحيد الله وعبادته، وعبادته جل وعلا. ثانيا مما يستجلب به الأمن والأمان شكر الله، شكر الله، وهذه كما يقال هي ثالثة الأثافي. إذا بنا نحن نشوف الأمة دابا الآن، أين الأمة؟ هل الأمة تشكر الله حقيقة؟ إياس تشكر الله باش ولكن بالفم. طيب من ناحية العملية أين شكر الله من ناحية العملية؟ فلان كي داير بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله، وتلقى غارق في الربا، غارق في المنكرات، غارق في الآثام، هل هذا الشكر حقيقي؟ لا لا لا لا. واعلم رحمني الله وإياك من اللي تتكون الأمة متواطئة على كفران النعمة فإنها تسلب هذه النعم، ومما تسلبه نعمة الأمن والأمان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، في مساكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. اش اللي خصنا حنا دابا الان؟ بالله عليكم اش اللي خصنا حنا دابا الان؟ تقعد تا كاع ما عندك كاع سميتو 5 دراهم 10 دراهم دايره لك كامله الى اخره، نعم كثيره. بالله عليكم شي واحد دابا الان تيتشهى شي حاجه وما تلقاهاش وما توصل ليهاش؟ كلوا من رزق ربكم، ها الرزق فايض، واشكروا له، هل يبقى من الله احنا تبارك وتعالى، واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر خليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور، أو هل نجازي إلا الكفور عن قراءتين. إذن كفران النعمة من شأنه أن يمحق هذه النعمة وغيرها. وضرب الله مثلا قرية، ما اسم هذه القرية يا رب؟ لا، بس من أجلنا، لأجل أن لا تعتقد بأن الحكم مرتبط بهذه القرية. لا، وضرب الله مثلا قرية، يعني تنتهي لك أنت في واحد القرية ومشيت على هذا النمط فلتنتظر عقاب الله، هذه سنن كونية. وضرب الله مثلا قرية، اسمع، كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. دور عينك، دور عينك في بلدان العالم كي كانت، ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فكفرت بأنعم الله، أنعم على وزن أفعل، وهي صيغة من صيغ جموع القلة، يعني كفرتات ابن عام قليلة. أرحلنا احنا دابا الآن، أرحلنا احنا دابا الآن، واش احنا كفرنا غير ابن عام قليلة أم ابن عام شتى؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. المخوف معاشر المسلمين في هذا المقطع من هذه الآية هي الفاء. هذا الفاء لو علم المسلمون حقيقتها والله الذي رفع السماوات، والله الذي رفع السماوات بغير عمد ما نام أحد، ما نام أحد على معصية الله. هذا الفاء فأذاقها، فأذاقها، هذه الفاء لو علمت حقيقتها ما جرؤت على أن تكفر بنعم الله. ما تقدش أي حاجة ذاتك تبخاش، تبخى تسبح الله وتحمدهاش، أنت واقف ولا ساجد ولا كذا، لأجل أن تؤدي حق الله عليك. لأن الفاء هنا تفيد الفور، قطعة في انتاج تسلب هذه النعمة. وانظر رعاك الله دائما، انظر من حولك من الأمم، إليك الإنسان عنده عقل ويتعظ ويعتبر. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تسمعاش أقوال تاع دراري صغار تاع نساء تقطع الأكباد، ولكن واش كانوا عارفين انتوا بقيمة هذه النعمة؟ لا، ما كانوا عارفين، ما كانوا عارفين. ولذلك يجاهرون الله بأنواع من المعاصي، بأنواع من المعاصي. احتصرت المعاصي كأنها هي الطاعة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنا الآن تتكلماش على الأسباب اللي هي تؤدي إلى استتباب الأمن، من ناحية تاش، من ناحية على المستوى مستوى الأمة. وقد يكون هذا بلا نشوفاش واحد مستوى اللي هواش ضيق، كذلك أنت يقدر الله تبارك وتعالى يأمنك بهذه الأسباب، يأمنك فاش في نفسك وفي ديالك وفي وليداتك. إذا أنت كنت عابد الله تبارك وتعالى حقيقة وتشكر الله حقيقة، يأمنك. وخايتي بلك خرج فلان قريسوه دل لا سميت فلان ضرب هذه، أنت آش الله تأمنك إذا كنت غادي على هذا الطريق. إحنا آش هذا على مستوى الجماعة، وعلى مستوى الأفراد أيضا قد يتحقق هذا الأمر. شكر الله عندك تكون آش من الذين يكفرون نعم الله. الله تعطيك أنت آش، ها أعطيتني هذه السيارة مع الدورة ترد فيها، ترد فيها المفسدات إلى آخره. أعطيتني هذا المال، هاني تنشري به المخدرات، هاني تنشري به الشراب، هاني تنشري به ما يغضبك يا الله. أعطيتني الصحة، هاني تنتعدى به على عباد الله. أعطيتني هذا المركز الاجتماعي، هاني تنتعدى به على عباد الله. النعم كلها تحول لاش مع الأسف، تحول إلى كفران. الناس النعم اللي تعطيهم الله تبارك وتعالى الأصل في أنهم يستخدمون فاش في ما يرضي الله. أعطاك الله الصحة عون بها البشر، بلك شي واحد شي بوطا ولا بيز شي حمل ولا كذا تعاون معاه لله رب العالمين. أعطاك الله شي عقل ولا كذا مفكر حاول تعاون مع الناس في شي بناء ولا في شي كذا، وهكذا. النعم الأصل في أنها تستخدم فيما يرضي الله. كذلك مما يستجلب به الأمن والأمان الدعاء، الدعاء. فالدعاء سلاح المؤمن وهو خير مفتاح. الدعاء الإنسان الناس يطلبوا الله تبارك وتعالى باش يأمنهم، يأمنهم في بلادهم ويأمنهم في نفوسهم ويأمنهم على أعراضهم. رحنا الآن راه تطعتنا آش تطعتنا عبر، تطعتنا عبر. تخرج بنت فلان تيقدروا يجريسي ويديوا لها موتورها يضربوها، طيب وعلاش أنت بنتك تحفظات؟ ما سولتيش راسك؟ تقدر تكون آش بنتك في بلاصة هذيك لإنسانة ولا لا؟ محتمل. إذا باش بنحمي نفسي، باش بتنحمي حرضي، باش بتنحمي ديالي مالي بهذه الأمور. الدعاء أن تسأل الله أن يؤمنك في نفسك وفي مالك وفي عرضك وفي عرضك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب اللي قال الله تبارك وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تشوفوا المتبعينهم أزمة أزمة، جوا عند النبي صلى الله عليه وسلم تقول له تقول يا رسول الله قلنا شي حاجة نستعنوا بها، قلنا شي حاجة نستعنوا بها، قد بلغ الأمر مبلغه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. تكون عندك الدعاء تتلهج به: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. شكون احنا فينا الآن لما تخافش على وليداته؟ حتى لنا هناك كان الناس كاع اللي قرا في 40 الفوق كان الناس يشوف وليداتهم عادي. دابا لا، دابا لا، اللي بغى يصيفط ولده للمدرسة خصو يمشي ويجيبوه ويديه. علاش؟ كلشي خايف. اللي بغى يصيفط بنته للخدمة خصو يخرج معاها وهكذا. مزرعات الناس أصبحوا خائفين، انزعت منهم هذه النعمة وهي غادية. الناس إلى ما داروا الحد هذا الشيء غادي إلى ما هو أدهى وأمر. الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الكلمات لا في صباح ولا في مساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وإلى آخر الحديث. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاف الهلال اش تيقول؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، تيطلب الله اش؟ تيطلب الله الأمان. الدعاء الدعاء كذلك مما تستجلب أو يستجلب به الأمان: الرجوع إلى العلماء عند الفتن. الرجوع إلى العلماء مش الأحداث ولد البارح، الرجوع إلى الراسخين في العلم، الرجوع إلى الأمناء، الرجوع إلى ورثة الأنبياء. ملي يكون شدة احنا تنعيشوها، عشناها وحدة مؤخرا تاعت الحسيماو وقيس، يرجع الناس إلى العلماء. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ واش الإنسان يبقى غير تيبرتق اللي وصلوا شي خبر ينشروه اللي وصلوا كذا؟ مما من شأنه أن يزحزح ويزعزع هذا الأصل، ولا الناس خص يكون عندهم تصرف آخر. وإذا جاءهم، اسمع اسمع القرآن، رب العالمين تيقول، لأن الله بيرحمك، ما جاب هالديني باش يرحمك. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رجع لهاش الأمر للعلماء. ولذلك تيقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمع راجل تكون انت من هذا الصنف والثانية، اش تيقول سيدنا علي رضي الله عنه في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا وأمورا متماحلة ردحا. اسمع اسمع هذا الأثر اللي عاش هذا سيدنا علي تلميذ تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تيقول لك؟ لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. نهك على ثلاثة الحوايج: عجلا من العجلة، تسمع الخبر الخبر دغيا تنشرو تتقسمو تتبارطاجي. علاش؟ على داك الشيء اللي عندك في راسك، كذا كذا لا وقع كذا كذا، الأمن مشى كذا، فتكون قد ساهمت في الخراب. تقل لا تكون ما تكون فيك العجلة، ما تكونش فيك العجلة، لأن شحال من واحد عجلته تجني عليه وعلى الآخرين. لا تكون عجلا مذايع، المذايع جمع مذياع، بوق اللي بغي نفر تينفر فيك انت، تتلح الحاجة في الواتساب وتتكون انت من أول المروجين لها بالبهتان والزور، مذايع بذرا، يعني عندك تكون بذرة تاعت الفتنة. الفتنة نائمة لعن الله موقظها، الفتنة نائمة لعن الله موقظها. تقل إلا كان شي حاجة بتمس بالأمن، بتمس بالركائز تاع البلاد، اش تقل قشط مصر لاش. وإن كان الأمر حقيقة خليه، لأن كاين حوايج اللي هي تكون حقيقة ولكن اش تخص الناس يستروها، لأن ما عندناش فيها شي فائدة. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في غزوة الأحزاب نيت، لما خانت اليهود، أش قال الصحابة؟ قال لهم مشيوا شوفوهم واش خانوا حقيقة؟ إلى لقيتهم خانوا اش؟ إلحنوا إلي، يعني اش يشيروا؟ قولوا شي كلمة اللي نفهم بأنه كذا، ما تصرحوش تقولوا بأنهم راه خانوا، لأجل أن لا يزاد الطين بالله. لا راه حتى اليهود خانوا، إوا هادو جايين وتقول اليهود تاهما خانوا، طيب وهاد الناس اللي بيحاربوا كيف تكون النفسية تاعهم؟ ولا احنا ما عندناش هاد الفكر هذا؟ فلذلك هذا زمان زمان زمان الله المستعان عجيب، العجائب فيه جمة. تلقى واحد يقدر يجني على مئات الناس، واحد جني على مئات الناس. شوفوا انا ما تنبيش نسميه، ولكن انتم اش الفهم يكمل من عقله. شوفوا الامام حولكم، شوفوا البلدان، سبب انقلابها وكذا اشنا هو. تلقى واحد تجني على أمة. ولذلك تريثوا رحمكم الله، هذه وصية سيدنا علي لكم، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، وفي رواية مكلحة، معنى آش غادي يكون واحد البلاء اللي فيه واحد ضرر وفسد كبير، فسد كبير، وأمورا متماحلة رضحا. شي شد في شي، الفتنة شد شي في شي، نسأل الله السلام والعافية. لذلك أشكي يقول لك عندك تكون أش فيك هذه الصفات ثلاثة، لا تكون عجلا مذايع بذرا. لذلك من تجي الفتنة أشان دي روحنا بحلنا احنا، أشان نسكت، خلي الأمر لمن؟ العلماء، هم اللي تيبتوا في الأمور الكبار العظيمة اللي فيها دماء واللي فيها أرواح واللي فيها. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، كذلك من أسباب الأمن والأمان ومن وسائله أيضا عدم الخروج على الحكام وولاة الأمور، عدم الخروج على الحكام وولاة الأمور. الناس اللي دارهم الله تبارك وتعالى ولاهم الأمر تاعنا، تيحكموا فينا، ما تيخص الإنسان يخرج عليهم. وينزع يده من طاعتهم، وانت رأيك قصيطة تطرد ذلك الشيء اللي قالوا قبل. لا لا لا، اسمع وعي إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، إلى الرحمة المهداة. أشتي يقول من رأى من أميره شيئا ينكره. سيدي تيدير كذا، متى نقول ولاة الأمور؟ عامة قائد عامل كذا إلى يعني الولي اللي هو الأعظم. من رأى منكم من أميره شيئا ينكره، شو بدنا ندير؟ فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. لا، انت انا سلبي، كيف السلبي؟ ما بيتغيرش، لا ما كاين الناس اللي تيغيروا اللي هما العلماء، اما بحالي وبحالك راه يقدر الانسان يحسن فيسيء. هذه امور مع الاسف خصنا نتعلموهاش، نتعلموها في مدارسنا، نتعلموها في مجالسنا، ولكن مع الاسف الكلام فيها الانسان ينقبض. علاش؟ ابي يقول لي موالي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تيقول انا خارج، انا بحالي بحالك، اللي تيشملك تيشملني الثنايا. ولكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام اش؟ كلام العقل ماشي العاطفه. تيقول النبي صلى الله عليه وسلم، وراه النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفش هذا الشيء اللي غادي يوقع. لا لا لا، انكم، اسمع حديث اخر، انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها. غادي تشوفوا شي حوايج ما عمركم شفتوهم فيهم استئثار بالحق، تيمشي الحق تاعكم، وامورا تنكرونها. هذه تدار في بلاد المسلمين، هذه تدار كذا، وامورا تنكرونها. قالوا فما تامرنا به يا رسول الله، اش اللي خصنا نديروا؟ قال تؤدون اليهم حقهم، السمع والطاعه والدعاء لهم والنصح اذا كنت من اهل النصح، وتسالون الله الذي لكم. فقال احد الصحابه شجاع، بحالي وبحالك شجاع، لان الانسان احيانا يظن بان الشجاعه هو انك اش هو تفرقعه، خصني نقول فيكون ذلك تهورا. افلا ننابذهم بالسيف، يديونا ديالنا ويحقرونا وكذا، افلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما اقاموا فيكم الصلاه، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تسول، قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، نأكل أنا العصا ونبخانا صبا إيه، ولكن في الشرطات أمة اللي هي بتنعم بالأمن، أمة بتنعم بالأمن. وما نحتاج نعاود نذكركم ثاني، شوفوا الأمثلة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأمثلة دابا الآن، شوفوا الأمثلة، لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا دابا الآن الذي يقع في سوريا الآن. بالله عليكم أشنو اللي أقل ضرر؟ أشنو اللي أقل خسارة؟ العلماء بحوا أصواتهم، بحت لا تخرجوا على أئمتكم ولاة أمركم، كيما بيكونوا على الأقل لا تبقى الكلمة مجموعة، على الأقل الأعراض تحفظ، النفوس تصال، على الأقل كاين مكاسب. لا، الناس ما تيبيوش، الناس فيهم العجلة، فيهم التهور، إبليساش يؤزهم أزا. تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ماشي أنا اللي قلت، ماشي أنا اللي تنقول، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي تيقول، تسقك هذاك، إلا كنت تقول أشهد أن محمد رسول الله راه هذا هو مقتضى الشهادة، أنك تطيع وتسمع، أنك تطيع وتسمع. إذن من أسباب الأمن عدم الخروج عن الحكام. ولذلك يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، تقول ولا نرى الخروج، هذا معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة والجماعة، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ننزع يدا من طاعة، ولا ننزع يدا من طاعه. لا، ما بقيش سيدي، الله ما نبيع، الله ما نقول بانه ملكي وكذا، سوق كذا. ولا ننزع، هذا ماشي مذهب السنه، ماشي مذهب الناس اللي بوا الحق، ولا ننزع يدا من طاعه، ونرى ان طاعتهم واجبه وفريضه ما لم يامروا بمعصيه، ونرى ان طاعتهم واجبه ما لم يامروا بمعصيه. اسمع، وندعو لهم بالصلاح والعافية، وندعو لهم بالصلاح والعافية. هذا كلام الإمام الطحاوي، بينه وبين قرون، ماشي عايش في هذا الزمن واكل ولا معطي ليه ولا مرشي، لا لا لا، هذا كلام العلماء الذين يرون بنور الله، والذين اهتدوا زادهم هدى أي بصيرة، الناس تشوف الأمور على حقائقها، والذين اهتدوا زادهم هدى أي نورا وبصيرة. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، إذ يقول في المنهاج، ولعله